السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سمعا وطاعة وحبا وامتثالا لأمر الله تعالى. قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل ربي الكريم العظيم أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكذا فإن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ونبوء لله بنعمه علينا ونبوء لله بذنوبنا، ونسأله مغفرتها إنه هو الغفور الرحيم. وكذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. بارك الله فيك يا أبا أسد، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وحفظك الله يا من أحسنت الظن بالله. بارك الله فيك يا لمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كيف حالك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. بارك الله فيك. فيكم. سمحتي شيخ سنعمل سؤال. تفضلي. لو أنا تعرضت لظلم شخص. نعم. لو أنا تعرضت لظلم شخص. وهذا الشخص بعد فترة قصيرة علمت إن هو توفاه الله بعد أن تعرض للمرض. أنا في الفترة دي احتسبت القضية عند ربنا، وكنت فقط مكتفية بقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والسؤال؟ السؤال أنا مش قادرة أسامح هذا الشخص، من مش قادرة أسامحه أو يعني أعفو عن اللي حصل. فأنا هل كده علي اسم؟ ليس عليك اسم. طيب أنا خايفة إن والعياذ بالله أقع في معصية وأطلب من ربنا الغفران، ف يكون ده مانع يعني. لا مش مانع ولا حاجة، أنت مظلومة على حد قولك، وتعرضت لأذى منه وتريدين القصاص عند الله، فلا مانع من ذلك. ولكن كنصيحة، فإن الله يقول في كتابه الكريم: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، وخاصة أنه أفضل إلى ما قدم. إلا إذا كان هذا الظلم ما زال أثره باقيا فيك، فالله ينجيك يا رب من كل التبعات. شيخ أخي، سؤال أخير يا شيخ. نعم. هل أنا هل أنا كده فظ وغليظ القلب ولا؟ لا يلزم لا الناس لحسب قدر الظلم يعني المظلمة التي ظلم فيها هل هي كبيرة مظلمة يعني ظلمك ظلم بين قذفك في أرضك فعل أشياء كبيرة أو يعني أشياء قذفك بأشياء كبيرة فمن حقك أن تطالبي. شكرا الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا والله. وفيك بارك الله تفضل. والله أنا كان من سنتين بالضبط جالي كورونا وكنت تعبان جدا جدا يعني يعني كنت بين الحياة والموت زي بيقولوا يعني وكنت بدعي ربنا لئن أنجيتني منها لأكونن من الشاكرين. كنت بدعي بالدعاء على طول لئن أنجيتني من هذه لأكونن من الشاكرين. فلما كنت فانا كل ما بعد الصلاه كل ما يعني اخلص صلاه فبدخل سجد الشكر يعني وبحمد ربنا فيها بقول الحمد لله الذي نجاني مثلا. فقلت انا سمعت حضرتك او في جلسه بتقول اللي هي ما لهاش اصل اصلا السجد ديت غير لما تكون في حاجه ممكن تسجد لها مثلا كشكر او نعمه او كده. لا يعني عفوا أنت تعبر عن شكرك لله الذي من عليك بالشفاء فتسجد له شاكرا تنفيذا لعهدك الذي عهدت ربك عليه. لكن أنا أنصحك بتنويع الشكر ولا يكن هذا دمر كل صلاة كالذي تفعل حتى لا نقع في شيء محدث. يعني من الممكن تصلي في بيتك ركعتين من الممكن أن تسجد في أي مكان آخر في لكن تخصصها بدبر الصلوات قد توهم الناس أنك تبتدع أو شيء ما خصهاش يعني. الله يسلمك. الله يخليك شكرا شيخنا بارك الله فيك ربنا يخليك. تقول ابنها اشترك في أضحية بالسبع وقال هي باسم أبي والأسرة أنه أن يمتنع عن الأخذ من الشعر والأظفار. هو في معيشة مستقلة أو معكم يا سائلي إذا كان معكم في البيت وهو ضحى عن نفسه وعن أهل البيت بهذه الأضحية فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. أما إذا كان فقط إنما ضحى بها عنكم وليس بمشترك معكم فيها فليس بملزم وبالله التوفيق. هل يجوز رفع الصوت في صلاة السنة؟ يجوز خاصة في السنن الليلية في السنن الليلية. حبك الله يا أحمد منصور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ يا رب وفيك الصحة والعافية وإياك يا رب. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. سلي. أنا عندي طفلة رضيعة صغيرة شهور وعايزة أخد وسيلة وجوزي مش موافق. لو أخدت وسيلة من غير ما يعرف يعني يبقى حرام عليا حتى تتمي سنتين للإرضاع؟ أيوة. الله يقول في كتابه الكريم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا أردت أن تتمم الرضاعة فلك ذلك. وإذا كانت صحتك لا تتحمل تأكد الحق لك. إذا كانت صحتك قوية وطلب الزوج الإنجاب وأنت من فضل الله في عافية أجيبي للزوج على طلبه. بارك الله فيك. شكرا يا شيخ. ما سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. وأنا مثلا يا شيخ بعمل حاجة سنة زي الصلاة أو القرآن الصلاة السنة عفوا من إيه عفوا معلش في ديني لو أنا بعمل حاجة سنة يا شيخ زي الصلاة أو القرآن لأني نزعتني وأنا بصلي مثلا صلاة سنة وهي عارفة إني بصلي، قال إن أنا أقطع صلاتي أو أقطع لها أو تقرأ كله، هل أنا الواجب إني أقطع صلاتي أو أوقف حاجة سنة زي الصلاة وأقطع لها ولا لأ؟ أو قرأت أي حاجة؟ لا يعني أنت تقولين أنت تقرئين القرآن ودعتك أمك. لا القرآن والسنة أريقة صحيح، فهل أمي من المفروض أن أرد على أمي، فهل يمكن أن أقاطع القرآن وأرد على أمي أو أقاطع الصلاة السنة؟ ممكن تقطع التلاوة وترد على أمك. صلاة السنة على حسب أهمية الأمر، إن كان الأمر مهما وأنت تعرف أن أمك ملهوفة في غاسة الملهوف مطلب فتقطع صلاة النافلة وتجيبيها، حديث جريج اللهم أمي وصلاتي. لكن إذا كانت الأم ليست بملهوفة يعني ليست بعزلة على الإجابة فممكن تتميمي إذا كانت الأم من اللواتي يلتمسن الأعذار. شكرا بارك الله فيك يا أخ كريم وسلمكم الله وأعانكم الله على طاعته ومرضاته، جزاكم الله خير يا أخ دينا بنت مجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ. الحمد لله، كيف حالكم؟ لله الحمد والشكر، تقبل الله منا ومنكم جميعا يا رب. اللهم آمين. أبي بارك الله فيه انضحي. نعم. طبعا أنا رجل متزوج ومعي طفل بس قاعد مع أبوي في البيت، فهل أستاذ عفواً أعيد السؤال. أبي يضحي. أبوك يضحي. يضحي بارك الله فيه. أبي فضلت الشيخ بارك الله فيه يضحي. الله يوفقه. وبعدين وأنا رجل متزوج ومعي طفل بس قاعد مع أبويا في البيت يعني باكل واشرب مع أبويا، هل أتخذت أبويا تجزع عني؟ نسأل الله ذلك، أن تجزع عن رجل وأهل بيته، أنت الآن تعيش معيشتك معه. نعم. يعني هذا وجه وجه. نعم. لا ليس بالمقطوع بالقول الواحد فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى تفضل. الله يحفظك. يشهد الله من أحبك لما يجوز. أحبك الله الذي أحببتنا له. بالله عليك يا شيخ تعليم حضرتك، عايز أعرف ساعة الحديث اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه عن المرأة في ظهور الوجه والكف اليدين. حديث أسماء اللي كنت تقصد حديث عائشة الذي فيه أيوة أنا سمعت ذلك، أن أسماء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث ضعيف ضعفا شديدا، هو من طريق سعيد بن بشير عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة. تمام. و الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وسعيد بن بشير ضعيف في قتادة، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة، وله علة أخرى أنه علة بالإرسال من طريق هشام الدستوائي عن قتادة مرسلا، فالحديث ضعيف جدا. لما أنا سمعت واحد الشيخ في التلفاز دلوقتي بيقول إن هو الحجاب مش فرض عليه، طب إحنا نجيبه ونستغل الحديث ده، طب إحنا نعمل إيه دلوقتي؟ في حديث اللي يقول إن الحجاب فرض على الواجب. يعني أنت تقرأ كلام الله سبحانه، وإذا سألت أكمل الآية كده، وإذا سألتهن متاعا أكمل. ليه؟ لماذا؟ العلة، أكمل العلة يعني. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء فسره عبيدة بتغطية الجسم كله وإبراز العين. تمام. يعني إن شاء الله ده فرض من الله عز وجل، بس هو ده بيدلس وبيقول إن ده قراءة شخصية. والسلام الحديث ده قال ان هو ضعيف، فدي الحمد لله ان هو فاض يعني عليه. لو كان صحيح والله لقلنا به، والله لو كان صحيح لقلنا به، لكن مش صحيح ماذا نصنع؟ جزاك الله عنه خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يا حضرتك شيخ. الحمد لله. والله في حد بيسأل عن أي وقت كده حضرتك تجاوبنا عنه. تكتب منها توصلت، توصلت بقالي 5 سنين. نعم. في ناس يعني بتجيبها فلوس ويقولوا عايزين الفلوس دي لعيال ابنك. أيوه. هي جابت يعني جابت ابنها يعني يعني بتنطق في يعني بتنطق في كيف يخلي تفيها يعني جابت مرة واثنين بعد ابنها فالست دي بتشيل الفلوس يقول عشان تنفع مشوار البنات وتعليمهم وكلياتهم وكده لما يقدروا يلاقوا حاجة يستندوا عليها فجت مرات ابنها عايزة تعزل من الشقة اللي هي فيها شقة تانية قالت لها أنا عايزة 30,000 جنيه من عندك قالت لها أنا معيش 30,000 أديها لك أخلاه طب أنا هعرف أخذهم منك إزاي؟ راحت رفعت عليها قضية نفقة على أولادها اللي هم أخو المتوفي استبيان الرجالة فهم دلوقتي مش مستريحين إن هم يدفعوا حكمت لهم المحكمة 200 جنيه كل شهر هم الاثنين واحد عليه ديون كان واخد شقة ولسه بيسدد السجن عن الجاي والتاني على باب الله يعني موطنه بيكفيه إيه الموضوع بس كلميني باختصار إيه السؤال؟ هي الفلوس اللي هي متشالة دي اللي هي مش تنفع منها فلوس النفقة للمحكمة؟ عفوا هي لماذا رفعت على أم على جدة الأولاد نفقة قضية نفقة؟ هل أم الأولاد ملزمة بقضية النفقة على الأولاد؟ ملزمة؟ هي أم الأولاد رفعتهم على أعمامهم على الأعمام على الأعمام عشان تجيب جدتهم ماشي تدي لهم تنفق منهم على الأولاد. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك وعليكم السلام وبركاته دكتور عبد الغني. تفضل. وياك تفضل. مبارك وياك تفضل. عندي سؤالين شيء. تفضل. السؤال الأول يعني شيء أنا شوفته. لكن يعني شايل منها التلفزيون يعني يحصل يعني يكون عليه حاجة شرعي كده لكن كل اللي يجي للشقة يدخل يقعد فيها عشان ما فيهاش تلفزيون فأنا أحط إن هو بقى يحط تلفزيون في الشقة دي والله إن وضعت تلفزيون في الشقة وحرصت على أن تؤجرها للطيبين لا تسريب عليك صعب يعني يعني يعني هو أشخاص عاديين يعني لا أقول لك هذا الشخص العادي الذي تخشى من أن ينظر إلى التلفزيون أليس بإمكانه أن يأتي بامرأة أجنبية في الشقة؟ نعم خلاص يحرص بس فقط قدر استطاعتك على انتقاء الطيبين الصالحين لتسكينهم في مكانك هذا الذي تستطيع نعم يعني كان في واحد تذكر انه عند العقد المأذون كان عارف صيغة غلط يعني كرر صيغة الإيجاب مرتين على سبيل المثال تقريبا وما قال القبول مع توفر نية الزواج ما بين الولي او ما بين الزوج ماذا قال عفوا يعني المأذون لما جه يقول الصيغة بتاعت الإيجاب والقبول للزواج ترى صورة الإيجاب بالنسبة للطرفين للزوج وللولي ولم يقل يعني صورة القبول فالأمر مر من كم سنة فما الحكم الآن الزواج صحيح يا أخي كريم بارك الله فيك يا شيخ بارك الله فيك يا أخت رقية السلام عليكم عليكم السلام وبركاته نعم ازيك يا شيخ مساء حضرتك الحمد لله اتفضل ايه والله شغال مسوق عقاري نعم تسويق عقاري فكان عندي مشكله ان احنا دلوقتي في المنصوره اللي ما عادش فيها الارتفاعات وكان في حاجه اسمها قانون تصالحات نازل جديد يعني مثلا تبقى العماره على شارع 10 متر وطلع 8 ادوار فما يجي واحد يقول لي بيع للدور الثاني اللي هو مش في الرقعه وعامل نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو اي ماذا ما سمعتك؟ اي بقول لحضرتك دلوقتي احنا شغال في تطوير عقاري وبعد لنا شغل ان احنا نسوق شقق في المخالف اللي كانت مخالف قبل قانون التصالح يعني. ايوه وقانون التصالح هو كل الناس اللي بتعملها تدفع حاجه اسمها 25% جديد التصالح بس. طيب بعدين السؤال هل انا اشتغل عليها ولا ما اشتغلش؟ انا عايز اعرف بس هل اقدر اشتغل عليها؟ لا مش اشتغلش عليها. هي بنيت ولا لسه لم تبني؟ هي مبنيه وكل حاجه تمام بس اذا اشتغلت عليها لابد ان تبين لكل الاطراف الذين لهم بها صله. ابين لهم ان هي طبعا بقول كده بقول ان هي تصالح وما تدفعش 25% خدمات. بين بيانا كاملا. تمام الله يسلمك. هل يجوز شراء الأضحية بالكيلوغرام مع حي؟ يجوز يا عبد الله الأندلسي. ما سؤالك يا أحمد بن منير؟ هل يؤجر الأب والأم على السقط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ في صفحه على النت بيبيعوا عليها العملات القديمه وكده. فانا كان معايا 100 جنيه فدخلت حطيتها على الصفحه فجالي فيها مبلغ كويس يعني. هل يجوز ان انا ابيع ال 100 جنيه دي؟ ال 100 جنيه دي لها استعمال الان او انقرضت؟ ايوه لها استعمال دلوقتي بس هي عشان لها رقم مميز فهم بيشتروها ما اعرفش بيشتروها ليه. لا يجوز. ده ربا يعني ولا ايه؟ اه طبعا. لكن اذا لم يكن لها استعمال معين الان والغيت هذه العملات سيجوز لانها لن تكون بها عمله. تمام. شكرا لك. اما العمله لازم تباع بالعمله مثلا بمثل يدا بيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك لو سمحت أنا. صاحب معلق طار يطلب من ابني يذكر فوائد العلاجية بصورة أكبر من حجمها ليبيع أكثر. وابني يعمل عنده. حرام على ابنك أن يغش الناس ويقول لهم هذه العطارة فيها منافع وكذا وليس فيها هذا غش. والنبي عليه الصلاة والسلام قلنا غشنا فليس منا. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. سات عم الشيخ. لا تفضل. الله يبارك في عمرك. وياك. بالله يا عم الشيخ كان معايا سؤال كده بس مصيري يعني. فكنت عايز اسال حضرتك انا معايا مشروع صغير. تمام تمام. التمويل معايا مش مكفي عامة يعني مش من ضمن المشروع بتاعي يعني. مع العلم ان معايا 4 شغالين معايا انا يعني 3 وانا الرابع فيهم. تمام. فكنت يعني حضرتك عايز تمويل يعني بنكي. عفوا عفوا هل في ضرورة كأن ستكون ستحبس على سبيل المثال ستحبس ولزاما أن تكون هناك هذه الضرورة للاقتراض لدفع الحبس عنك؟ لا ما مش ضرورة الحبس. أنا بشتغل آدي لمولانا والموضوع يعني صعب معايا أنا في السبات يعني تقدر تقول ضغط عليا لدرجة ممكن يوصلني يرفع مع الضغط أو ضغوطات شديدة يعني. على أي حال لا يخفى عليك ولا على أي مسلم أن الربا كبيرة من الكبائر بل ومن الموبقات. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. السبع الشرك عفوا والربا وأكل الربا من السبع الموبقات من السبع الموبقات. فإذا كانت محرمة هي محرمة إلا إذا كانت هناك ضرورة داعية إلى ذلك، وأنت الذي ستقدر ضرورتك لأنك أنت الذي ستقف بين يدي الله. ثقتنا فيك يا عم الشيخ ودفعتنا ان احنا ناخد رايك. والله يا تلاميذكم يعني انا انصحك بالبعد ما دمت مستطيعا ان تبتعد، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طب ماشي، معلش يا عم الشيخ طلب اخير، معلش يعني مثل رقم حضرتك ان انا عايز اتواصل، انا حاولت اتواصل مع حضرتك كرقم الشخص يعني جيب على الهواء، معلش. ممكن 0 1 5 3 3 8 3. ربنا يبارك في عمرك يا عم الشيخ، ربنا يديك الصحة إن شاء الله. وإياك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معلش بصفة عندي بصحة بستكتب أسئلة ممكن؟ اتفضل. الأول حاجة عم الشيخ، لو واحد مثلا فلوسه فيها ريحة حرام أو هو متأكد إن فيها حاجة حرام، الزكاة بتاعته يا عم الشيخ تبقى حلال للفقير ولا حطت فيها شبهة حرام؟ لا، حلال للفقير. إيه؟ حلال للفقير، هو أخرج زكاة ماله الملوث بالحلال والحرام، لك أخرج زكاة ماله الفقير، الفقير ليس عليه إثم. حتى لو هو عارف ان فلوسه حرام؟ اذا كان سارقها ما ياخدهاش؟ ايوه ما ياخدهاش. اذا كان سارقها، سرق مالا وذهب يتصدق منه، لا ياخذ المال المسروق. صحة حديث ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة إلا أمتي فإن كلها في الجنة، لا يصح، لا نعلم له سندا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الاستفسار عن المعاملة مع الناس اللي جاي تقرض من البنوك. ما عليك أنت، مشكلة الدولة كلها كدولة جايبة قروض من البنوك للأسف، دولتنا ككل بالرواتب التي تعطيها الموظفيها كلهم دولة مقترضة مليارات، فلا نستطيع أن نقول أن العمل عند الدولة حرام. لا، مش العمل عند الدولة، أنا بقول لك كمثال، أنا بكلمك كمثال يعني. تمام. الفكرة أن يعني مثلا إحنا عربيات بتنقل البضاعة للتجار، فهم اللي بيحب يوزع شغله بيجيب قرض من البنك. أنت ما عليك أنت، مشكلة. تمام، شكرا. هل الاغتسال يغني عن الوضوء؟ نعم يغني ما دمت ضمنت غنية الوضوء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد العوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. نسأل الله أن يعلي قدرك. ويعلي قدرك يا رب وقدر السامعين والسامعات جميعا يا رب. في إخوة بتكلم على الصلاة في المساجد اللي هي فيها الأضرحة، ولكن هم عزل بيتحايلوا على الشرع، بقولت إن الضريح بره المسجد. اللي بقولك وأنا بقول لهم المسجد اللي فيه ضريح لا يجوز الصلاة فيه. وهذا إيه سمعت حضرتك في لقاء من اللقاءات إن المساجد اللي فيها أضرحة لا يجوز الصلاة فيه. عفوا، في فارق في الكلام شوية. تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. هنا كذا ملاحظة على كلامك. تمام. الملاحظة الأولى هي أنك ذكرت أن الضريح خارج المسجد، فالمسجد فارغ من الضريح. بس ملازم ليه؟ بس صبرا، ما أنا سأجيبك. يختلف هذا عما إذا صليت وكان الضريح في الأمام، أو كان الضريح في حيز المسجد. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ما حكم الصلاة في مسجد به قبر؟ أقول أولا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، قالوا لا تصلوا إلى قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، قال ذلك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، ذلك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، إلى غير ذلك من النصوص. فنهى النبي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لكن هب أننا صلينا الصلاة صحيحة، يعني مثلا أننا رايح طنطا، صبرا أكمل كلامي بس، الصلاة صحيحة هذه ستخضع لمسألة يقال فيها هل النهي عن شيء يقتضي الفساد أو لا يقتضيه. فالجمهور يقولون النهي لا يقتضي الفساد، الحنابلة يقولون النهي يقتضي الفساد أو عدد منه. من الأدلة للجمهور في هذا الباب أن عمر رأى أنسا يصلي إلى قبر، قال البخاري قال عمر لأنس القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عند الكعبة للاضطرار وكان حولها 360 صنما. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهذه الصوارف عن الإبطال، فإثم الصلاة في المسجد الذي في قبر اسم مستقل عن البطلان. في ورد حديث لفظه الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، لكن منازع في سند هذا الخبر والله أعلم. فتح الله عليك يا شيخنا. طب ما رأيك في في في في جماعة تبليغ الدعوة؟ والله أنا أحب لك ولنفسي ولهم أن نتعلم ديننا أولا. أول خطوة أن نتعلم ديننا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. عندك دراية بهم يعني تحت طبعا. خلاص الصبر أكمل كلامي بس يعني. خلاص انت أسفل. نفع الله بك شعبان يا أحمد بن شعبان وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عملكم وفي شخصكم. وإياك يا أختي، ماذا عندك؟ عندي سؤالين. السؤال الأول، كنت عايزة أعرف واحد شيء خوفا من السرقة، يعني لو اتحطت في البيت هتتسرق، فالفوائد اللي بتيجي عليها دي هو هيتخلص منها، لكن هو في شخص تلف منه كل سنة مبلغ بتاع 4000 أو مبلغ ويردها له تاني، هل هو يشيل من الفوائد المبلغ ده عشان يسلفها للشخص ده كل سنة؟ أعيد السؤال. واحد شايل فلوسه في البوسطة خوفا من السرقة، وهو مش هياخد الفوائد بتاعتها خالص، لكن هو في شخص فيه حد يعني بيستلف من الشخص اللي شايل فلوسه في البوسطة ده كل سنة مبلغ، بيستلفه منه وبيرده له تاني، بيعمل بيه شغل وبيرده له تاني، يعني هو مش بيستفيد بيه، الشخص ده بيستلفه منه ويرده له تاني. لا، ما يسلفه مال الربا، يخرجه لأي ناس تستحق، إذا كان هذا قريب ولا مش ليس بقريبه. هو قريب. لا يعطيه مال الربا ويتخلص من مال الربا بإخراجه لأي شخص بعيد. بارك الله فيك. جزاك الله خير. في سؤال ثاني شيخ مصطفى. نعم. مثلا واحد يعمل عقيقة لأولاده، عنده 4 مثلا يعمل لهم عقيقة، هل لازم يعملها من الضأن ولا ينفع يجمعها مع الأضحية في بقرة مثلا؟ اختار القول القائل بجواز جمعها بجواز جمعها مع نعم. مع الأضحية. أيوة. جزاك الله خير. سبع وسبع الولد سبعان والبنت سبع والأضحية سبع. فتنين عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله اتفضل. معلش انا تعبت معايا والله يعني تاخد مني مكالمة لان بقى اكلمك واسئلة وتروح. اتفضل. معلش عندي سؤالين كده. اتفضل. السؤال الاول انا قاعد في بيت عيلة والبيت ده يعني حصل فيه مشاكل وكده يعني. فانا جمعت مبلغ يعني عملت جمعات وكده جمعت مبلغ وعايز اشتري بيت تاني بس يعني البيت ده واقف على 50,000 جنيه. فانا انا رافض موضوع القرض اصلا والبيت عمال تقول لي هات وبتاع وهات 50,000 جنيه قرض واشتري البيت عشان نخرج ونقعد لوحدينا بدل الزق بدل الام يعني اصحابها متجوز اثنين ومتوفى من زمان يعني وبعدين تبقى عيله وعيال واخوات من الاخ وكده يعني. فانا رافض الموضوع بس برضه عايز ادعي عشان ما اقولها اقول لها انا تقلت فيها ما ينفعش. لا لا ما ينفعش ربا وانت لست بالمضطر اليه. الضروره التي تجوز لنا ان نقتحم المحرمات والموبقات. شكرا وجزاك الله خيرا يا صباح حسين. حديث الامام يمان والحكمه يمنيه صحيح صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. شيخ معلش بقى حضرتك اسالك السؤال الثاني ما لحقتك اسد يعني. اتفضل. عم الشيخ حضرتك سامعني؟ اسمعك جيدا. الو؟ نعم اتفضل. ايوه حضرتك بس عم الشيخ زياره القبور يعني انا من زرت القبور فعلا ممكن ماما وبابا يسمعوني ولا الكلام ده خرافات وانا سمعت اقوال بيقولوا اه واقوال بتقول لا. راي حضرتك ايه يا عم الشيخ؟ والله يا اختي وقيب الوفاه وردت نصوص تدل على أنهم يسمعون عقيب الوفاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله أتنادي جيفا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع بما أقول منهم. أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه يسمع قرع نعالهم. كذلك لا لا لحظة اسمع لا تعجلي معك. وكذلك قال عمرو بن العاص لأولاده لما حضرته الوفاة إن كنت عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. هذه عقيب الوفاة كلها. لكن بعد ذلك وما أنت بمسمع من في القبور يعني حضرتك أصدق ماذا يعني بعد الوفاة على طول؟ آه عند السؤال كده ما أنت بمسمع بعد كده زيارة القبور بعد كده خلاص ها؟ زيارة القبور بعد كده لا أنت عفوا أنت تتكلمي على الزيارة أو على السماع؟ عن السماع أنا ما راح أضرهم مثلا كل لا لا لا, لا لا لا لم يسمعوا فيش لا لا لا طب معلش يا عم الشيخ حاول كلامي ايه بسبيل علي اكمل كلامي اسبري يا بنتي اكمل كلامي. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول بل الله عز وجل عفوا يقول انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين ويقول وما انت بمسمع من في القبور. و النبي يعني في اي مكان ولا خلاص على كده هي السهل يا الله يهديك. اظن اننا اتينا على ادله العلماء القائلين بالسماع وبعدم السماع. اختياري ان هذا عقيب الوفاه والله اعلم. طب معلش يا عم الشيخ حاجه ثانيه حضرتك بالحديث سيدنا النبي بيقول حرمنا بيع المكاتب والخنزير والاصنام مش كده؟ ايوه نعم. طيب عفوا عفوا ايه اللفظ اللي قلتها الاول؟ حرم عليكم ايه؟ بيع الميتات والخنزير والاصنام مش كده؟ حرم النبي بقى الميتة ولحم الخنزير والدماء. والأصنام حضرتك قلت ممكن التمثال الدهب حلال وقلت وفتوى من قبل الميلاد يا عم الشيخ. أيوة. واحنا بس يعني إيه عليها بقى كل حاجة مشهورة المفروض الإسلام بيضبط مع قبله. لا أصل في حاجة. حيراني. اسمها ما تحيرش ولا حاجة. التمثال الذهب أنا ذكرت لك قصة القربان الذي تقبل لما كان فيها القربان ده كان قبل الميلاد. اسبري يا بنتي اسبري اسبري. فالذهب من شأنه أنه يصهر ويعاد تصنيعه. تمام. يعني ممكن الذهب يصهر ويعاد تصنيعه. فلذلك قلنا بالجواز ولأن الله تقبل القربان الذي في رأس بقرة من الذهب. بس شكرا لأحمد بن منصور أسرق الشمس بارك الله فيك. ما صحة الحديث أن الزوجة لو كان بزوجها قرحة فلحستها لم تؤدي حقه؟ هذا الحديث أجبت به علة والآن أجنح إلى تضعيف هذا الخبر. لما قالت جاء رجل بامرأتي ببنتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابنتي هذه تأبى أن تتزوج. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تتزوجي؟ وفي رواية أطيع أباك. قالت والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أتزوج حتى تخبرني ما حق زوجي علي وما حقي على زوجي. قال أما حق زوجك عليك فلو كانت بي قرحة فلحستيها ما أديت حق. فهذا الحديث كنت أجنح إلى تحسيني في البداية وبعد التدقيق وظهور كتب العلل وجبت أن به علة وأن في سنده رجل لا يحتمل تصحيح حديث هذا الرجل والله تعالى أعلم. فالحديث أراه ضعيفا بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم تفضل. والله أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له محمد علي الصقر مع حضرتك. يا مرحبا محمد علي الصقر. سلامي بالله عليك للشيخ عبد الرحمن وصالح ربنا يحفظه ويبارك فيه. يصل عمل شغل كويس على الفيس ربنا يا رب يحفظه ويتقبل منه. يا رب وإياكم. وجعل الدار حسناتك يا رب. نشكرك بالتذكير بالله عليك يا شيخ مصطفى بفضل قراءة أثر أيتين من سورة البقرة لما قصيرتان ولكن فيهما نفع كبير فبإذن الله ربنا يجزيه خير عنا عن المسلمين. لم أفهم يا محمد ماذا قلت؟ تذكير بقراءة أثر أيتين من سورة البقرة أحسنت بما فيهما من نفع وعلى كثر على تشريهنا. قادر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. فما معنى كفتاه؟ قيل كفتاه من شرور الشياطين وقيل كفتاه بمعنى أجزأت عنه في قيام الليل من القراءة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل الآن. قال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ففيهما نفع فيهما حرز من الشيطان بارك الله فيك. أشرك الله بكل خير وأحياك حياة طيبة وملك ملك رب العالمين ولكن وذلك رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد عليه الصلاة والسلام وإياك وسلمين الشهادة في سبيله بإذن الله. يا رب أمين يا رب يمن عليه وفق ذريتك يا رب العالمين. وإياك يا رب. ولا كامل في الليل يا أخت ولا كامل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. اتفضل. حضرتك انا كنت هتجوز من بنت اتزوج مش هتجوز اتزوج كنت هتزوج من فتاة كان والدها عنده زهايمر وكان أخوها وعمها متوفي وجدها متوفي، فمن يكون الولي عنها اللي زوجني فيها؟ لا ابن عم لها أم أخوها؟ أخوها. أخوها كم عمره؟ أخوها 21 سنة. أخوها هو الأولى طبعا. أخوها أولى. طب لو خالها شيخ ده يبقى في مشكلة؟ لا ممكن خالها يوكل أخاها. ما عفوا ممكن أخوها يوكل خالها. تمام جزاك الله خيرا وربنا. الله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. والله انا بحبك كله يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتنا فيه. والله انا عندي سؤال يا شيخ مصطفى، كنت عايز استفسر، يعني كان في شخص على مواقع التواصل الاجتماعي دايما بيحذر من الدكتور عمر عبد الفتاح وبيقول انه بيمل التطوف وعنده اخطاء في العقيده وبيستشهد باحاديث ضعيفه، فمش عارف يعني ان الراجل ده دايما بسمع له وبحبه، فمش عارف يعني اسمع له ولا ما اسمعلوش. انا ما استمعت اليه من قبل، يعني مش ليس زهدا في احد، ولكن ما استطيع ان ادلي بشهاده انجو بها امام الله الان، لكن على كل حال استمع، اذا كانت هناك احاديث ضعيفه او احاديث تظن انها ضعيفه اسال عنها، اما انا ما استمعت له من قبل. ليس لشيء الا لانني مركز في العلم علم الكتاب والسنة والأحاديث وصحتها والفقه والتفسير. والمواعظ عموم الذين يتكلمون في المواعظ يتجوزون في صحة الأحاديث، لا أقصد الشيخ فضيلة الشيخ المذكور بعينه، ولكن أتكلم بصفة عامة، كثير من المشايخ وأهل العلم وأهل الفضل الذين يتكلمون في الوعظ يوردون أحاديث ضعيفة، فعلينا أن ننتبه لصحة الأحاديث التي يذكرونها. بارك الله فيك. مسير أمرهم ما تتبعت. بارك الله فيك. السلام عليكم. ما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحصل عليها يوم القيامة لا يثبت يا أحمد زكريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارككم أحسن عملكم. يا رب في طاعة الله وإياك يا رب. أمين. فشيخنا هل يجوز للمرأة أن تصوم ما عليها من رمضان في العشر من ذي الحجة؟ لكن نية واحدة تحددها، إما فرض وإما نفل. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يعني يمكن لا أن تصومهم؟ يعني هذا يعني أنها لن تنال الفضلين؟ هذا يعني أنها لن تنال الفضلين أو فضل النيتين؟ لا يصلح. لا أقول أصلي ركعتين أعتبرهم الفجر وسنة الفجر، لا يصلح. أحسن الله إليكم ولك عدد من فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ عندي سؤال. اتفضل. دلوقتي لو في واحدة هتروح تحج ان شاء الله، بس مطلوب انها تعمل المسحة، بس المسحة دي بقى بتتعبها جدا، فهينفع تعمل ورقة انها عملت المسحة وسنة وهي بتعمل؟ لا ألغيتها. ألغي هذا الكلام يا اخي، انت منين؟ من مصر ولا من دولة اخرى؟ لا نغو ألغوا هذا، ألغوا الإجراءات الاحترازية على ما بلغنا في المطارات، واسأل هل ما زالت الإجراءات الاحترازية؟ وإحنا سألنا ومكتوب برضه إنها تعمل مسحل. سألت واحد ثقة يعني ولا إيه؟ هو الحج قريب خلاص. طب إيه طب خلاص لا تأخذ مني فتوى بالتزوير، ما أستطيع أن أفتي بالتزوير. شكرا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. جلال. أيوة يا جلال الحمد لله. الله. ماشي يا جلال. فضل. انا عايزك تسمحنا بالله عليك يا عم الشيخ لو انا بتكلم باسلوب سيء معاك ولا حاجه غصب عني يعني. لا لا لا ابدا مش اي حاجه. مسامحين مسامحين مسامحين الحمد لله مش اي حاجه. الله يبارك لك يا رب ويرزقك العفو والعافيه في الدنيا والاخره والسامعين والسامعات والمسلمين يا رب. ولك يا بني. ماشي يا عم الشيخ. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك ليك سؤال. سل. اسأل. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ نعم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. نسألكم الله يا شيخ مصطفى الله يكرمك. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسامعين والسماعات في الدنيا والاخره. اللهم امين. طيب انا سؤال بس يا شيخ، لو واحد في نيته ان هو مثلا يضحي وبرضه في امكانيه ان هو ممكن يطلع يعمل عمل مثلا صدقه جاريه في جامع، فايهما اولى ان هو يضحي ولا ان هو مثلا يجيب تكييف في جامع يخفف شوية في الحر ده؟ والله أنا شايف الأضحية أجرها طيب إن شاء الله. إن شاء الله. في كل حال. طيب. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسألك الدعاء شيخنا لوالدتي ولإخوتي وزوجتي والدعاء للطلبة طلبة الثانوية العامة، وخاصة الدعاء لوالدتي ربتني أنا وستة من الأخوات البنات وبعد وفاة والدي من عمر أكثر من 37 عام. الله يحفظها أمك وأمهات المسلمين ويرحمها على دروس العلم صباحا. أرحم أمهاتنا يعني أتمنى من حضرتك تخصها بدعاء يعني أن يجعل خير أيامها يعني وأن يختم يعني. الله يحفظها لك أولا ويطيل عمرها في طاعة الله وفي عافية وفي ستر ويعينك على برها يا رب ويعيننا جميعا على الدعاء لآبائنا وأمهاتنا بعد مماتهما والإحسان إلى الآباء والأمهات في الحياة. اللهم آمين. اللهم امين. واصلحنا واصلح ابنائنا وابناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين ووفقهم ووفقهم جميعا في اختباراتهم يا رب العالمين وسلمهم تسليما. شيخنا هو عليه يجوز لو انا مثلا بكتب كتيب مثلا في بعض الحاجات العظيمه اللي والدتي عملتها، فهل انا مثلا اخرج دوت في حياتي؟ والله يا اخي يعني الله يقول في كتابه الكريم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، وفي الآية قولان للعلماء أحدهما لا يزكي بعضكم بعضا، على أن المسلمين نفس واحدة لا تلمزوا أنفسكم، ففي هذا فتنة وثناء عليك أنت أيضا تثني على نفسك بهذا الكتاب، لكن تقول أمي كانت طيبة وأمي مصلية وأمي كانت تخرج زكاة وأمي كانت وكانت، ترجع الثناء على نفسك. دعا مع الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أكمل أكمل الآية هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اسمح لك يا شيخ، دلوقتي زوجي بقاله اكتر من سنه واربع شهور. انت اللي عايز تشتغل في التامين ولا ايه؟ نعم. يريد يشتغل في التامين. اه والله يا اختي. نعم. اردت ان التامين هذا لا يجوز. نعم. ارى ان التامين لا يجوز. طب نعم ظروف الحياة يا شيخ، احنا يعني حرفيا احنا ظروفنا صعبة جدا والموضوع ده اتعرض علينا لماذا لا عفوا لماذا بس ده الحاجة الوحيدة اللي قصادنا دلوقتي نعمل ايه؟ لماذا لا تفكروا في التجارة؟ التجارة فيها خير وبركة. ما ما فيش والله يعني ما فيش حتى المال اللي نقدر نفتح بيه حتى مشروع او حاجه. احنا يعني يكاد يكون مبقاش في فلوس حتى ناكل او نشرب, فبيبقى في موضوع فعلا صعب. فهل يجوز ان انا يعني نشتغل فيه مؤقتا لحين ما يبقى فيه فرصه ثانيه تتاح لينا بشغل الحالات؟ ممكن تسالي غيري عن هذا, اعذريني. السلام عليكم. مام. افضل اذبح اضحيه او التصدق بثمنها؟ اذبح افضل, لان الله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير, وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. شعائر الله المراد بها في الايه الكريمه البدن التي يضحى بها وتؤتى ايضا للحرم, لقوله تعالى لكم فيها منافع لأجل مسمى ثم محلوا إلى البيت العتيق. الدنيا ابتلاءات, يقول هذه سبيلي وتلك الأيام دولة بين الناس ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك. الله إنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم الاشتراك في البقرة. في البقرة؟ نعم. يعني في الأضحى. سبعة أبيات في بقرة, كل بيت سبع بقرة. وليتم الاشتراك قيمة؟ نعم. وليتم الاشتراك قيمة؟ كيف الاشتراك قيمته؟ كيف يكون يعني في المال في المال يعني يقسم المال بين البيوت؟ يا حبيبي انت ستشترك في شراء بقرة تدفع سبع ثمنها, سبع ثمنها. نعم جزاك الله خيرا. السلام عليكم. الاشتراك قيمة كيف اشتركت؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا مصطفى بحضرتك. الحمد لله. يا رب تكون بخير. يا رب وإياكم. تعالك الله. وإياك. سؤال بس عايش يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي لو أنا حاطط مبلغ في البنك ولو كان 100,000 جنيه في البنك. طب يطلع حوايج. فاحنا مش عايزين شويه, ينفع اطلعها للفقراء ولا لا يجوز؟ الفقراء لا تربطك بهم قرابه جائز. لا تربطك بهم قرابه. ايوه جائز. نعم صدقت يا علاء ان كثره الاستغفار تفتح باب الرزق. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم. لي أخ إحنا في بلد تعتبر من الأغنياء, فيها من الفقراء ما فيها ما يعلمه الله. في صيدلية نتعامل معها لإعطاء الفقراء. لا يجوز لك أن تسدد الديون التي للصيدليات عند الفقراء بزعمهم وبزعمك. الفقير من حقه أن يتسلم المال ما دام رشيدا, قد يكون في حاجة إلى الأكل والشرب قبل سداد الدين. فأنت تنفغي الصيدلية وتروجي لها كي تبيع, وفي الوقت ذاته تلزم الفقير بأن يضع المال في باب هو قد يكون له مرتبة ثانية عنده في التوزيع, قد يكون في حاجة يأكل ويشرب ويلبس. وإن والله العلة من التعامل مع الصيدلية ليس ترويجا للصيدلية ولا للتعامل معها, لكن عموما عفوا أنت لماذا تتحكمين في الفقير؟ نعم. لماذا تتحكمين فيها؟ لأن الفقير إذا أصيب بالبلاء يأتي إلينا ويقول اعطوني هاتوا لي روشتات عفوا إذا كان عندك باب زكاة أعطيه، ما عندك باب زكاة لا تعطيه، ما أحد ألزمك. الفقير هذا مال، هذا مال الزكاة عفوا يعني. من صاحبه الآن إذا خرج من عندك كزكاة أليس المستحق؟ نعم. طيب لماذا تتدخلي في شؤون المستحق؟ لأنه هو يدخلني في هذه الشؤون. لا ما في غيره. لا لا، ولا يجبرني، ولا يجبرني على فعل شيء. ولو تركناهم جميعا يا أختي الكريمة، أنت طريقة زيادة من الناس فقير، سلمي الفلوس، لا تتحكمي فيه تقولها سأذهب للصيدلية وأدفع لك ثمن الدواء، ليس لك حق في هذا. طيب الفلوس فلوس مش فلوسك، خلاص انتهت. هي الفلوس ليست لك، فلوس إذا كان ليش ملكك حتى تتحكم في هذا التحكم. في أمالين حق معلوم المسألة. هل تبيع عن الفقير؟ نعم. حتى لو كنا سنسدد بيع عن حتى لو تسدد الدين على الفقير مش من حقك. الفقير ما دام رشيدا سلميه قدر الذي يجب عليك من الزكاة. ستشك في هذا الفقير سلم الفقير آخر. الفقير ليس لو لم يكن رشيدا سأنظر الاحتياجات وأنا أشتريها له من مال الزكاة إذا كان سفيها. أما إذا كان له ولي، ولي السفيه، أسلم الفلوس لولي السفيه. لماذا تتحكم؟ هل السفاهة المقصود بالسفاهة سوء التصرف؟ أختي لا تفعلي، لا تفعلي ولا تجادلي، لا تفعلي الذي تريدين. أنت مالك ومال الزكاة هي مش فلوسك، خلاص هذه الأموال ليست لك حتى تتكلم هذا الكلام. ليست فلوسها، خلاص فلوسك ليست أموالها، أموال الفقراء. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله وأسأله سبحانه مزيدا من العون على الشكر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم بنا يا ربنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله،